من المبلغ الأعراب أني بعدهم شاهدت رسطاليس والإسكندر وسمعت بطلي موسى دارس كتبه متملكا متبديا متحضرا ولقيت كل الفاضلين كأنما رد الإله نفوسهم ولا أعصر يا ليت باكية شجاني دمعها نظرت إليك كما نظرت فتعذرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، فهذا برنامجكم من كل الثمرات يأتيكم بفضل الله جل وعلا وحوله من قناة إقرأ. لقاء اليوم يحمل عنوان إن في ذلك لآية، وهو جزء من آية كريمة في سورة الشعراء. فالحديث اليوم متفرع لأن سورة الشعراء تحدثت عن جم كثير وثلة خيرة من أنبياء الله ورسله، ما بين كل نبي ونبي وخبر كل رسول ورسول يأتي قول الله عز وجل إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بل بدأت السورة بعد قول الله عز وجل طاسين ميم وذكر القرآن وشرفه، بدأت بقوله جل وعلا بعد ذلك بآيات إن في ذلك لآية، تمهيدا لذكر الأنبياء قبلها بعدها. ينبغي أن يعلم أن ذكر أنبياء الله جل وعلا في هذه السورة المباركة لم يأتي على ترتيب ظهورهم في الوجود، فقد بدأ الخبر بخبر نبي الله موسى، ثم جاء خبر نبي الله إبراهيم، ونحن نعلم أن خليل الله كان قبل موسى، بل إن موسى عليه السلام هو من ذرية إبراهيم من ولده إسحاق. ثم جاء ذكر نوح وهو متقدم على إبراهيم وموسى، ثم جاء ذكر قوم عاد وهم نبي ونبيهم هود، ثم قوم صالح، ثم قوم لوط، ثم قوم شعيب. فهؤلاء الأنبياء المذكورون في هذه السورة المباركة سنأتي إجمالا على خبرهم في هذا العنوان المبارك إن في ذلك لآية. بدهي جدا أن نبدأ الحديث بالحديث عن معنى كلمة آية. الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في كتابه القيم فتح الباري ذكر في كتاب أحاديث الأنبياء من الصحيح نفسه باب ما جاء في ذكر بني إسرائيل، ذكر وهو يشرح قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لما أتى عند كلمة آية رحمه الله ذكر خبرا عن المعافى النهرواني أحد علماء الأدب واللغة، وكان يعرف بالجرير نسبة إلى ابن جرير الطبري، لأن المعافى رحمه الله كان يتعصب كثيرا لابن جرير وأحيا مذهبه وأوذي بسببه. لكن الذي يعنينا تعريف المعافى النهرواني فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر، وهو موجود في كتابه الجليس وقد أشار إليه الحافظ، وهذا من الأمانة العلمية، إلى معنى كلمة آية. فقال المعافى إن كلمة آية في اللغة تأتي على ثلاثة أضرب، وهذا من بديع القول في التعريف. قال تأتي كلمة آية بمعنى العلامة الفاصلة والأعجوبة الحاصلة والبلية النازلة، تأتي بمعنى العلامة الفاصلة والأعجوبة الحاصلة والبلية النازلة، وبيان ذلك من القرآن. أما قوله تأتي بمعنى العلامة الفاصلة كقول الله عز وجل عن عبده زكريا قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، هذه علامة فاصلة على أنه سيرزق ولدا، قال رب اجعل لي آية علامة، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. فهذا المعنى الأول الذي أراده المعافى عندما قال إن معناها الأول العلامة الفاصلة. ثم قال إن من معانيها الأعجوبة الحاصلة، الشيء العجب الذي لم تجري العادة به، وهذا نظيره في القرآن قول الله عز وجل عن عيسى وأمه عليهما السلام وجعلنا ابن مريم وأمه آية. فمعلوم أن ولادة عيسى كانت أمرا عجبا، فلذلك سماها الله عز وجل آية. فهذه ما يتعلق بالمعنى الثاني. المعنى الثالث البلية النازلة. هو الحافظ ابن حجر لم يذكر آية هنا ولا في الثانية، وإنما ذكر خبرا معروفا عند الناس، يقول جعل الأمير الرجل آية، أي عبرة وعظة، لكننا نقول نأتي بها من القرآن. قال الله عز وجل وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، أي عبرة وعظة للبلية التي نزلت بهم، والآية تتحدث عن ما جرى لقوم لوط، فإن الله عز وجل قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، ثم قال وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. فهذا بمعنى البلية النازل، هذا تعريف لمعنى كلمة آية في اللغة. نأتي الآن لسورة الشعراء. سورة الشعراء في ترتيب المصحف يأتي بعدها سورة النمل، ونستذكر هنا ما يروى عن أبي تراب الظاهري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الموسوعة، الأديب اللغوي، العالم، المحدث. قال عنه الشيخ عبد الله خياط رحمة الله تعالى عليهما جميعا، يتحدث عن أبي تراب الظاهري، قال هذا نادرة من نوادر هذا الزمان في اللغة والحديث والفقه. وقال عنه بعض العلماء العلم ملء يهابه والأدب يمشي في ركابه، وقد كان كذلك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقال ويروى أن هذا الأديب المبارك زاره ثلة من العلماء في بيته، فوجدوا النمل كثيرا في بيته في منزله، فسألوه فأجابهم بقوله النمل يتبع الشعراء، النمل يتبع الشعراء. ظاهرها أنه أديب والنمل في بيته، لكن باطنها أن سورة النمل في ترتيب المصحف تأتي بعد سورة الشعراء. الذي يعنينا هنا ما نستذكره والحديث ذو شجون في برنامجنا من كل الثمرات، ونحن نتحدث عن سورة الشعراء، وهي سورة مكية لكن اختلف في آخرها هل هو مكي أو مدني. نحن نعنى الآن بقول الله عز وجل إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. متى بدأ القرآن يقص في هذه السورة المباركة هذه الآيتين المباركتين؟ قال الله عز وجل أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. قال بعض السلف الناس كالنبات، فمن كرم منهم مآله الجنة، ومن كان لئيما منهم مآله النار. لكن الآية كما تعلم أعظم من ذلك في الاستدلال والمعنى، فإن المراد ما لله عز وجل من كمال القدرة، فإن تشبيه الأرض الموات بالميتين بالموتى، ثم كيف ينبت الأرض فيها، كيف ينبت الزرع فيها، هذا يمثله القرآن على القدرة على إحياء الأجساد بعد موتها. وأنت تعلم أن الخصومة ما بين الأنبياء وأقوامهم إنما كانت في البعث والنشور في توحيد الألوهية المبني على البعث والنشور والثواب والعقاب، وأن الناس يحشرون بين يدي ربهم جل وعلا، وهو ما كان الوثنيون ينفونه بالكلية. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. فالمراد قول الله عز وجل من كل زوج كريم، الكريم النفيس من كل نوع، النفيس من كل نوع. قال الله عز وجل بعدها إن في ذلك لآية، فهذا استدلال عقلي على البعث والنشور، وهو كثير في القرآن، والإمام الشنقيطي رحمه الله كثيرا ما يحرره في أضواء البيان. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، فهل هذا المعنى المراد به قريش وحدها أم سائر الأمم؟ بعض أهل التفسير ينحى بذلك إلى قريش وحدها، والحق أن هذا عام، لأن المؤمنين أقل من الكافرين في جملة أبناء آدم عليه السلام، والله عز وجل قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، وهذا لا أعلم فيه نزاعا. فقال الله عز وجل إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وهذا سيتكرر كثيرا في هذه السورة المباركة. العزيز المنيع المنتقم من أعدائه، والرحيم الرحيم بأوليائه. مال القرطبي إلى هذا التفسير وهو مجمل، لكنه سبكه أدبيا حسن ويقبل لأن معناه صحيح، لكنه صعب أن يقال يقصر أو يقتصر المعنى عليه. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هنا إلى الآن ما قبلها لم يأتي فيه ذكر نبي ولا رسول، ثم جاءت الآيات بعدها تذكر نبوة موسى. وإذ نادى ربك موسى أن يأتي القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، والآيات طويلة، لكن نقف إجمالا عليها.

إن في ذلك لآية عبرة وعظة ودلالة على قدرة الله جل وعلا، وعلى أنه جل وعلا ينصر أولياءه وينتقم من أعدائه. ومع ذلك قال جل وعلا: وما كان أكثرهم مؤمنين. وحري بكفار قريش وهم يسمعون هذا الخبر ويتلى عليهم هذا القرآن ويعلمون هذا الذكر ونبأ الله عز وجل في من سبقهم من الأمم أن يسابقوا إلى الإيمان، لكن الهداية بيد الله. وما كان أكثرهم مؤمنين. ثم جاء قول الله عز وجل: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فبعزته انتقم من أعدائه وبرحمته نصر أولياءه تبارك اسمه وجل ثناؤه. هذا ما يتعلق بخبر الكليم موسى وأخيه هارون في أول ما ذكر من سورة الشعراء من أنبياء الله ورسله، بعد أن ذكر الله عز وجل تمجيد القرآن وبين قدرته على إحياء الأرض الميتة حتى يكون ذلك دليلا على قدرته جل وعلا على إحياء الموتى. والله يقول في سورة قاف: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. بعد أن فرغت الآيات من ذكر نبي الله موسى جاء سياق آخر يتحدث عن خليل الله إبراهيم، وقد بينا أن الترتيب هنا غير مقصود، فخليل الله إبراهيم قبل موسى. قال: واتل عليهم نبأ إبراهيم. ثم ذكر خبره مع أبيه وقومه وكيف أنه نعى عليهم عقوفهم على الأصنام، وهذا قد ورد كثيرا في القرآن، وردها هنا، ورد في الصفات، ورد في غيرهما، ولم يكن لديهم جواب مقنع ولا حجة بالغة، وإنما كفر توارثوا وعناد التزموا به. فقال الخليل لهم كما قال الله عز وجل في هذه السورة المباركة: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ثم أخذ يمجد ربه: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. وللحديث بقية إن شاء الله تأتيكم بعد الفاصل. من كل الثمرات. الحمد لله وحياكم الله إلى الجزء الثاني من لقاء اليوم، وقد بينا أن العنوان إن في ذلك لآية من برنامجكم في قناة اقرأ من كل الثمرات. انتهينا إلى قول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ إبراهيم، وذكرنا أننا نتحدث عن قول الله إن في ذلك لآية، بعد أن ذكر الله عز وجل منته على موسى بالنجاة وانتقامه من فرعون بأن أغرقه في اليم، فذكر الله عز وجل بعده خبر خليل الله إبراهيم. مما جاء في دعاء إبراهيم أنه قال يتوسل إلى ربه، قال أولا يثني على الله بما له جل وعلا من صفات ذاتية وصفات فعلية، قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون فإنهم عدو لي إلا أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فأعظم ما يرجوه العبد من ربه أن يغفر الله عز وجل له خطاياه. وقوله عليه السلام أطمع، إنما أراد به عظيم الرجاء عنده من الله، فالطمع مرحلة متقدمة في الرجاء. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ثم قال: ربي هب لي حكمة. قال العلماء: محال أن يكون المراد النبوة لأنه متلبس بها آنذاك، ولكن المراد أحكاما علما يعرف بها أحكام الدين والحلال والحرام، وماذا يأتي وماذا يذر، ماذا يقدم عليه وماذا يهجر، إلى غير ذلك مما تقوم به حياته. وقد تبين له عليه السلام أن الإنسان لا بد أن يجمع مع العلم انكسار العبادة، فقال: ربي هب لي حكمة وألحقني بالصالحين. وإنما ذكر ذلك من باب كسر النفس وهضم حقها، خاصة وهي تتوسل إلى ربها، وهذه مقامات حسان عظام يحسن الصالحون كيف يتوسلون بها إلى ربهم. فقال: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. نأتي إلى الثالثة: واجعلني من ورثة جنة النعيم. هو الآن يتكلم عن المعاد، وقد علم عليه السلام أن الناس سينصرفون بين يدي الله، فريق في الجنة وفريق في السعير، فأراد أن يكرمه ربه جل وعلا بأن يجعله ممن يرثون جنانه، فقال واجعلني من ورثة جنة النعيم. ما بين جنة النعيم ودخولها وما بين هذه الدنيا التي يعيشها، وسأل الله عز وجل فيها الحكمة وأن يلحقه بالصالحين، حياة تسمى حياة البرزخ. تبدأ حياة البرزخ منذ أن تفارق الروح الجسد، وتنتهي حياة البرزخ عندما تعود الروح إلى الجسد وتتصل بها اتصالا كاملا، فيحشر العباد ويقوم الأشهاد. ما بين هذين يسمى حياة البرزخ. هنا سأل الخليل ربه أن يكون ذكره في الناس حسنا، فاستجاب الله له. وأنت ترى اليوم كيف أن الله عز وجل جعل لخليله إبراهيم هذا الذكر الحسن. وقد أحسن شوقي عندما قال دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، إلى أن قال فارفع لنفسك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني، فالذكر للإنسان عمر ثاني. ولهذا ذكروا عن المهلب بن أبي صفرة أو عن ولده يزيد وأولئك الأخيار الذين عاشوا في عصر بني أمية وأوائل عصر بني العباس ممن كانوا أهل سؤدد ومروءة وكرم ومجد، لما قيل لهم ماذا تتمنون؟ قالوا نتمنى ونحن في قبورنا أن نسمع ثناء الناس علينا، أن نسمع في قبورنا ثناء الناس علينا، أي أرادوا أن يخلدوا مجدا وكرما وأفعالا يذكرون بعدهم بخير. فهنا قال الخليل واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقد روى أشهب عن مالك رحمة الله تعالى عليهما أنه قال لا حرج على الإنسان أن يطلب الذكر الحسن بأفعاله الخيرة بعد موته، فهذا سنن الصالحين قبلنا ومن مقدمتهم خليل الله إبراهيم. واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعث، إلى أن قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم قال ربنا وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون، أي قيل لمن؟ للغاوين. أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. ثم ذكر الله عز وجل تخاصمهم في النار، وتخاصم أهل النار حق. الله عز وجل قال عنه في سورة صاد إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. وقال جل وعلا في الأعراف كلما دخلت أمة لعنت أختها، فالخصومة بينهم قائمة لا محالة بشهادة القرآن. هنا قال الله عز وجل بعض ما يكون من تلك الخصومة، قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا حيل بيننا وبين الشفعاء، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة عودة للدنيا فنكون من المؤمنين يتمنون ما لم يقع ولن يقع، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. قال الله عز وجل إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. رغم هذه الآيات البينات الواضحات التي يذهل كل أحد يعقل إذا قرأها كيف ينصرف عن طاعة الله وعبادته وتوحيده في المقام الأول، مع ذلك قال الله إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بعد أن فرغت الآيات من ذكر خليل الله إبراهيم عادت لطريقة القرآن في ترتيب بعثة الرسل، فبدأت بنوح. بعد أن فرغ القرآن هنا من حديث عن خليل الله إبراهيم وقوله الكريم وقبله الكريم موسى عليه السلام، جاء الحديث عن نبي الله نوح. قال الله كذبت قوم نوح المرسلين، لا يعرف لهم اسم، لا يعرف لهم اسم إلا أنه يقال لهم قوم نوح، لكن الله لم يذكر أي قبيلة هم ولا أي معشر كانوا، فقال كذبت قوم نوح المرسلين. الذي نقف عنده من خبر نوح لقد تحدثنا عنه كثيرا قوله عليه السلام كما حكى القرآن عنه وما أنا بطارد المؤمنين، وما أنا بطارد المؤمنين. إن المسلم يخفض جناحه لأخيه المسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وربنا يخاطب نبيه فيقول واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، والله يقول أذلة على المؤمنين. فالمسلم بجبلته ينقاد لأخيه المؤمن. فهنا قال هذا النبي الكريم وهو أول رسول الله إلى الأرض قال وما أنا بطارد المؤمنين، فقربك من أهل الإيمان، أهل الصلاح، أهل التقوى، ولو كانوا فقراء، محاويج، ضعفاء، مساكين، فإن ذلك فيه رفعة لك شئت أم أبيت. هذا الذي يقربك إلى الله زلفى، هذا الذي يدنيك منه، هذا الذي يجعلك عظيما عند ربك. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. العبرة بحال الإنسان عند ربه، عند خالقه، لا بحاله عند الناس. وإن كان حاله عند الناس مما ينبغي أن يحرص الإنسان عليه، من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. فهنا نقف عند قول الله عز وجل عن هذا النبي الكريم: وما أنا بطارد المؤمنين. ثم نأتي بعد ذلك لنبي آخر ذكره الله عز وجل بعد أن قال: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين. هنا ذكر القبيلة، فعاد ليس نبيهم، إنما هي القبيلة. وإلى عاد أخاهم هودا، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. فذكرهم الله عز وجل وأخبر في غير آية أنهم كانوا شديدي القوة، وأن الله عز وجل أورثهم الأرض بعد قوم نوح، وأن الله زادهم بسطة في الجسم. الآية التي نقف عندها قول الله عز وجل: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. بالغوا في العمار، في البناء، في تشييد البيوت، فقال الله لهم نبيهم قال لهم كما حكى القرآن: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. لعل هنا بمعنى كأن، أي تتخذون مصانع كأنكم تخلدون. فمن يرى بنيانكم يرى كأنكم تبنون بناء من لا يموت لا يفنى، وأنتم تعلمون قطعا أنكم ستموتون سواء آمنتم بالبعث أو لم تؤمنوا. فحقيقة الموت لم يجادل فيها أحد فيما نعلم، لا في السابقين ولا في اللاحقين، لأنها مشاهدة عيانا لا ينكرها أحد. فالله عز وجل قال: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. والقرآن من دلائل أنه من عند الله، وهو من عند الله بلا ريب، أنه يصدق بعضه بعضا. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وهنا قال: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. والنبي الذي أرسل إليهم هود عليه السلام، وهو أول أنبياء الله من العرب، وهو أول أنبياء الله من العرب. بعد أن جاءت هذه جاء خبرهم وذكر هلاكهم، قال رب العزة: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم ذكر الله عز وجل ثمود فقال: كذبت ثمود المرسلين. فجرى السياق في الإخبار عن ثمود كما جرى السياق في الإخبار عن عاد، في حين أنه عن نوح كما بينا قال: كذبت قوم نوح المرسلين، ولم يذكر أمة ولا بلدا ولا غير ذلك. فذكر الله عز وجل عبده صالح: كذبت ثمود المرسلين، وأخبر أن صالحا منهم، إذ قال لهم أخوهم صالح فهو منهم، ينتسبون إلى جد واحد، حتى ينتهي بهم الأمر إلى ثمود. وذكر الله عز وجل الناقة وما كان منها: لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم. وهذا من دلائل أنها من عند الله حقا، إذ هذا لا يستقيم عقلا، أن ناقة تعلم أن هذا اليوم هو لها فتأتي البئر فتشرب، وتعلم في اليوم الآخر أن هذا اليوم ليس لها فلا تأتي. لكن زين الشيطان لهم أعمالهم، عقروا الناقة، لم يبالوا بوعيد الله جل وعلا لهم كما بينه الله عز وجل مبينا في سورة هود. المؤمن ينبغي عليه أن يعلم أن آيات الله لا يستهزأ بها البتة، ويخشى وعيد الله جل وعلا. وقد قال ربنا: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وهذا ذكره الله حتى في الناقة: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. بعد أن ختمت هذه الآيات ذكر صالح وقومه، قال الله عز وجل: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم جاءت الآيات تتحدث عن قوم لوط، لكن السياق عاد ولم يذكر أمة ولا نسبا ولا أهلا. قال جل وعلا: كذبت قوم لوط المرسلين. كما قال عن نوح، وهذا ظاهر لأن لوطا لم يكن منهم وإنما كان مع خليل الله إبراهيم فآمن به، وبعثه الله عز وجل إلى تلك القرية صاحبة تلك الفاحشة اللعينة، نعوذ بالله من ذلك كله. ثم أخبر الله عز وجل ما كان في سبب هلاكهم، وقد كانت طريقة هلاكهم على غير ما أهلكت به الأمم قبلهم ولا بعدهم لعظيم الجرم الذي آتوه. قال الله بعدها: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم جاءت الآيات تتحدث عن نبي الله شعيب، وهو ثالث أنبياء الله من العرب، فبينا أن هودا أولهم وصالح أن هودا أولهم وصالحا ثانيهم وثالثهم نبي الله شعيب. هنا قال الله: كذب أصحاب لؤيكة المرسلين، وقال في سور أخرى: وإلى مدين أخاهم شعيبا. يأتي سؤال علمي: هل مدين هم لؤيكة؟ هم الأيكة؟ وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، هذه في الحجر، في الشعراء: كذب أصحاب الأيكة المرسلين، في هود: وإلى مدين أخاهم شعيبا. فهل بعث نبي الله شعيب إلى أمتين أو إلى أمة واحدة؟ تنازع العلماء في هذا، فبعضهم يقول إن الأيكة هي المكان الذي كانوا، المدين هي القبيلة، والأيكة هي الشجرة التي كانوا يحومون حولها ويعبدونها، وبعضهم يقول إن مدين أمة والأيكة أو قوم الذين كانوا يعبدون الأيكة، أي الشجر أشبه بشجر الدوم المعروف. قالوا: هؤلاء باديتهم بعيدون عنهم. بعض العلماء ينحى إلى المنحى الثاني ولو في ذلك دليل، ودليله مستنبط من سورة الحجر، فإن الله عز وجل قال: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما بألف الاثنين لبإمام مبين، أي في طريق بين واضح. هذا معنى لبإمام مبين، أي في طريق يراها الناس، قرية ذاهبة مهلكة. فهذا أيد منحى من يقول من العلماء أن نبي الله شعيب بعث إلى أمتين، لأن الله قال: وإنهما لبإمام مبين. من أراد أن يخرجها يخرجها على أن قول الله عز وجل: وإنهما لبإمام مبين، حديث عن قوم شعيب وعن قوم لوط، لأنهما جاء في سورة الحجر متتابعين، والله لما ذكر قوم لوط في الحجر قال: وإنها لبسبيل مقيم، أي في طريق مقيم، وهذا ظاهر إلى اليوم. فقوم لوط في شمال جزيرة العرب، وقوم مدين في شمال جزيرة العرب لكن إلى جهة الغرب أقرب، إلى جهة الغرب أقرب، وهما غير متباعدين. على هذا قال الله عز وجل: وإلى مدين أخاهم شعيبا. وبعض العلماء كما قلت يرى أنهم أمة واحدة، لكن مدين هي القبيلة، والأيكة أو لؤيكة هي مجرد الشجرة التي كانوا يجتمعون عندها للعبادة. قال الله عنهم: فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. ثم قال ربنا: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بذكر نبي الله شعيب وقومه وخبره ينتهي إيراد هاتين الآيتين لتابعتين: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. لكن تأتي آية أخرى وهي قول الله عز وجل: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. فهذه غير السياق الأول، غير السياق الأول. ثم ختمت السورة المباركة بالحديث عن الشعراء الذي من أجله سميت، إلى أن قال جل وعلا: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نعوذ بالله من الظلم قليله وكثيره، كبيره وصغيره. نفي إلى فاصل، ثم في الجزء الثالث إن شاء الله نجيب على ما ورد إلينا من أسئلتكم. من كل الثمرات. الحمد لله، حياكم الله إلى الجزء الثالث من لقاء اليوم من برنامجكم من كل الثمرات. وقد بينا في بداية اللقاء أن عنوان اللقاء: إن في ذلك لآية. وذكرنا قبيل الفاصل أننا سنعمد إن شاء الله تعالى في الجزء الثالث إلى الإجابة على ما ورد إلينا من أسئلة. الأخ جلال من الجزائر يقول: ما حكم دفع عربون عند شراء منزل أو سيارة علما بأن هذا المبلغ لا يرد إذا ألغى المشتري الصفقة؟ هذا ما يعرف عند الفقهاء ببيع العربون، وصورته أن الإنسان قد يقرأ إعلانا ما أو يسمع أو يقال له أن ثمة بيت مثلا يراد أن يباع، أو سيارة أو أي سلعة يجوز بيعها، فيرغب في شرائها، ثم يتفق مع المشتري أو مع وكيله أو مع المكتب الذي أذن له بأن يسوق هذه القطعة من الأرض أو ذلك المنزل، فيدفع عربونا، فهذا العربون يمنع صاحب الملك أو وكيله أو من يقوم مقامه من أن يبيعه لأحد آخر. فحتى لو جاءه أحد بثمن أغلى فإنه لا يستطيع أن يبيعه، لأن قوله للأول قد بعتك وأخذ العربون منه شروع في العقد، فلا يستطيع ولو أغري بأكثر من مال. لكن ما الحل لو أن هذا المشتري الذي دفع العربون رأى أن البيع لا ينفعه، وأن تلك السلعة لم يعد بحاجة لها، أو لأي سبب آخر، فأراد أن ينفض من الأمر ويخرج منه، فهل للبائع أو من يقوم مقامه أن يأخذ العربون أو ليس له؟ هذه صورة المسألة. جماهير أهل العلم لا يرون هذا، أكثر المذاهب لا ترى جواز أخذ العربون، ومذهب الإمام أحمد يرى جواز ذلك، ومن تبعه من أصحاب المذهب أو من العلماء الذين رأوا أن الإمام أحمد أصاب في المسألة. والصواب إن شاء الله أنه يجوز أخذ العربون، ويصبح حقا للبائع إذا تراجع المشتري عن الشراء، يصبح هذا العربون حقا للبائع إذا تراجع المشتري عن الشراء. لذلك نقول الأفضل في العربون لا يكون مبالغا فيه، الأفضل في العربون لا يكون مبالغا فيه، والعلم عند الله يا أخي جلال. الأخت هاجر إكرام من أوروبا تقول: أنا مريضة بالسكري، ومنعتني الطبيبة من صيام رمضان لمدة 4 سنوات، كنت أخرج عنها الفدية يعني تطعم، والآن يمكنني الصيام، فهل يلزمني القضاء، أي قضاء هذه الشهور؟ أولا الحمد لله الذي رد إليك صحتك، ونسأل الله عز وجل يا أختي هاجر أن يكرمك وأن يمتعك متاع الصالحين. وأما ما كان منك فما دمت قد أطعمت 30 مسكينا عن كل شهر فقد برئت الذمة، وما دامت الذمة قد برئت فلا تطالبين بأن تعودي لقضاء ذلك الذي أفطرتيه من أيام رمضان. فصيامك لم تكوني قادرة عليه بأمر من الطبيبة فأطعمت، فالإطعام أغنى عن الصيام، والآن صومي ما تقدرين عليه من أشهر رمضان المقبل عليك يمد الله في عمرك، وأما ما قد مضى فقد برئت الذمة ولا حاجة للإعادة. الأخ إبراهيم يقول: أيهما أصح عند التسليم من الصلاة، الالتفات يمنة ويسرة أم يمنة فقط؟ المحفوظ المشهور المنقول المتضافر نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم يمنة ويسرة، يمينا وشمالا، هذا المحفوظ المنقول عن صلاته صلوات الله وسلامه عليه. ورد أنه مرة سلم تسليمة واحدة، ومن رأى صحة الحديث يقول ممكن أن يصنعها المرء حينا من الدهر، فلا حرج في ذلك إن رأى الحديث صحيحا، لكن المحفوظ الإبقاء على سنته المحفوظة المنقولة التي عليها عمل المسلمين ولله الحمد، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم يمينا ويسلم عن يساره صلوات الله وسلامه عليه. يقول الأخ هاني في سؤاله: كيف يزكي من يتقاضى أجرة شهرية ويدخر مبلغا من المال كل شهر؟ المال المزكى يشترط فيه شرطان: بلوغ النصاب وحلول الحول، بلوغ النصاب وحلول الحول. فلو فرضنا أن أحدا ما بدأ يعمل في شهر ربيع، نحن الآن في أوائل ربيع الآخر، فلو فرضنا أن أحدا بدأ عمله في أول ربيع الآخر فتقاضى في آخره مرتبا وأجرة أيا ما أسميتها، ثم صرف منها ما صرف وادخر جزءا منها فوضعه في بيته أو في مصرف أو في بنك، ثم أخذ يصنع في كل شهر كذلك، فينظر إذا جاء ربيع الآخر من العام المقبل فيكون قد تم الحول، فهذا أحد شرطي الزكاة. بقي الشرط الآخر وهو ماذا؟ بلوغ النصاب. بلوغ النصاب إذا كان هذا المال قد بلغ النصاب في الحول كله، أي لم ينقص أيام الحول كلها عن النصاب، وجبت فيه الزكاة، فيزكي ربع العشر، بمعنى في كل 1025، في كل 1025. لكن لو قدر أن هذا النصاب لم يكتمل، بمعنى أنه مثلا في ربيع الآخر وضع، نفرض أن بالعملة السعودية مثلا 200، وضع 200 ريال، وكذلك في شهر جمادة 200، ثم وضع كذلك في الشهر جمادة الآخر 200، وكذلك وضع في رجب 200، فأصبحت إلى الآن 800 ريال، حتى وصلت في رمضان، زادت نقصت، وصلت في رمضان مثلا 1200 ريال، لكنه في شوال احتاج لأمر ما، مرض عنده مريض أو ما أشبه ذلك، فأخذ المال كله ولم يبقى إلا 30 ريالا مثلا، 30 دون النصاب، ثم عاد ووضع بعد ذلك في شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة حتى وصلنا إلى ربيع الآخر من العام المقبل، فهذا لا زكاة فيه، لأن النصاب لم يحل عليه الحول، لم يحل عليه الحول، فلا بد من أن النصاب يبقى، وكذلك يمر الحول على ذلك النصاب، والعلم عند الله يا أخي هاني. الذي بعده نزاوج، أخت أم صالح من السعودية تقول: أسطوانة عائشة الموجودة بالمسجد النبوي أين مكانها وما فضلها؟ هذه في الروضة التي هي في المسجد النبوي، والآن يعنى بها بأن توضع الأرض كلها أو الفرش أخضر يميزها عن بقية فرش المسجد، وهذه الروضة الأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وفيها اسطوانات، وهذه الاسطوانات إنما سميت بأسماء بحسب حالها: اسطوانة الحرس، اسطوانة المخلقة، اسطوانة عائشة، وهكذا. وهذه الاسطوانة جاءت آثار تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوخى الصلاة عندها، فمجمل ما يمكن أن يقال إن الصلاة عندها مرغب فيها، والدعاء عندها مرجو إجابته، فالمكان إذا شرف، إذا عظم، له أثره في العبادة، وكذلك له أثره في الدعاء، وكذلك الزمان، ثم تبقى بعد ذلك النوايا ورغبة العبد فيما عند الله عز وجل من الخير. والإنسان حتى لو كان في أصقاع الأرض، إذا أقبل على الله عز وجل بقلبه أخلص في نيته، فإنه يرجى أن يجاب دعاؤه وتقبل صلاته. لكن قد فضل الله الأمكنة بعضها على بعض، كما فضل جل وعلا الأزمنة بعضها على بعض. وأنت يا أختي الكريمة لو أتيت المسجد النبوي ودخلت الروضة ستجدين على كل اسطوانة من تلك الأعمدة اسمها، أي اسم تلك الاسطوانة وما تعرف بها، ولو نظرت في الكتب التي تعنى بدراسة تاريخ المدينة المنورة ستجدين إجابات شافية عن كثير من الآثار لماذا سميت بتلك الأسماء ولما كان لها هذا الفضل على سواها، وهذا كله مما يكون بدليل صحيح بين أن الفضل يحتاج إلى دليل، أما الآثار مجرد آثار تاريخية فهذا أمرها واسع. الأخت أمل من جدة تقول: كيف يكون وضوء وصلاة من أجرت له عملية جراحية ويلزمه البقاء في المستشفى لأيام؟ الله عز وجل يا أختي الكريمة يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فيختلف الذين يجرون العمليات من حال إلى حال، وإنما الإنسان يتوضأ إن أمكنه الوضوء، فإن تعذر تيمم، ويصلي ما أمكن، إن استطاع أن يكون قائما ذاك أولى، فإن لم يستطع صلى على جالسا أو على جنبه كما في الحديث. والمقصود طاعة الله والتقرب إليه على قدر الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا صريح القرآن. فيجتهد المريض سواء كان صاحب عملية جراحية أو غيرها في أن يتقرب إلى الله بالصلاة، فالصلاة خير موضوع ولا تسقط، لكن كيف تؤدى على ما يقدر عليه العبد أن يؤديه سواء كان في وضوئه أو في إقامة أركانها وواجباتها. هذا ما يتعلق يا أختي الكريمة، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين جميعا. الأخ محمد أبو قاسم يقول: رزقت بمال وأريد التصدق بنسبة منه وعلي دين، هل أخرج الصدقة من مجمل المبلغ أو بعد دفع الدين؟ أنت تتكلم عن صدقة تطوعية لا عن زكاة، فأنت انظر في دينك، فإن كان كبيرا كثيرا فلتكن صدقتك قليلة حتى تستطيع أن تبدأ بالدين، وإن كان الدين يسيرا والمال وافرا يمكن أن تكثر من الصدقة، لكن لا يلزم أن يكون ذلك بعد دفع الدين. لكن إذا كان هذه الصدقة تحول بينك وبين سداد دينك، فسداد الدين أولى وأحرى وأحق، لأنك تسأل عنه، وقد جاء التغليظ فيه شديدا في الذين عليهم ديون ثم لا يبالون أن يسددوا أصحابها. هذا كله في الكلام أيها المبارك عن صدقة التطوع يا أخي محمد. الأخ جميل من موريتانيا يقول: ما حكم من نذر لله صيام 3 أيام ودخل عليه رمضان وهو لم يفي بنذره؟ هذا يبينه طريقة النذر، فإن أنت قلت لله علي أن أصوم 3 أيام ولم تحدد لها وقتا فالأمر واسع، إذا أدركك رمضان وأنت لم تفي بنذرك صم رمضان ثم بعد رمضان أوفي بنذرك وعجل بالوفاء به. أما إن قلت في دعاء في نذرك لله علي نذر أن أصوم 3 أيام قبل رمضان، كان يلزمك أن تصوم قبل رمضان، فإن جاء رمضان وأنت لم تصم فأنت آثم، لكن كذلك يلزمك أن تصوم على الصحيح بعد رمضان، لأنك لا تجمع سيئتين. هذا ما يتعلق بالنذر، والوفاء به منقبة للصالحين، قال الله عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يا أخي جميل، النبهاني من السعودية يقول: هل يجوز قراءة القرآن لروح الميت وهل يصل الميت الثواب؟ القرآن كتاب عظيم أجر قارئه جليل، فأنت اقرأ القرآن عن نفسك ستشعر بالقرب من الله، وقد وضعت نفسك في ركاب عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا فرغت من القراءة وهي عمل صالح لك أن تدعو الله، فادعو لنفسك ثم ادعو لمن تراه له ترى له حقا عليك من الأموات، ثم ادعو لعامة المؤمنين. لكن أن تقرأ القرآن بنية أن ثواب هذه القراءة يكون لروح الميت في المسألة خلاف، والذي يظهر أن هذا غير مشروع والعلم عند الله. لكن كما قلت لك اقرأ القرآن، صلي، زكي، صم، ائت الأعمال الصالحة فتكون قريبا من ربك، ثم بعد ذلك اسأل الله وأنت تشعر بحالة القرب من الله جل وعلا للموتى الذين تحبهم ولعموم أموات المسلمين. محمد بن القصيم يقول: فاتتني ركعة وعند انتهاء الإمام من الصلاة نسيت وسلمت للجانب الأيمن ثم تذكرت الركعة فأتممت وسجدت السهو، فهل صلاتي صحيحة؟ نعم صلاتك صحيحة، فكونك نسيت ثم أتيت بالسلام قبل أن تقوم فأصبح السلام هذا زيادة، فلما تذكرت أنها زيادة قطعتها وقمت وأديت ما بقي عليك من ركعة، فصنيعك وفعلك صحيح جدا. ثم سجدت سجود السهو، وإن سجدت سجود السهو بعد السلام هذا يميل إليه كثير من الفقهاء المعاصرين باعتباره زيادة، وإن سجدت قبل السلام فالأمر واسع في سجود السهو على الصحيح، فثمة رأي للعلماء يرى أن السجود كله قبل السلام، لكنك لم تخالف شرعا فيما صنعته أيها الأخ المبارك، والنسيان لا يكاد ينفك منه أحد. ما الأفضل في السجود خصوصا في صلوات الفرائض، الذكر فقط أم الذكر والدعاء؟ ميسر أحمد، هذا السائل. السجود حالة يكون العبد فيها قريبا من ربه، قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فيجمع الإنسان بين أمرين: ذكر الله، في مقدمته التسبيح، فالمشروع أن يقول سبحان ربي الأعلى، يقولها ثلاثا، وأدنى الكمال واحد، والأكمل أن يقولها 10 مرات إن لم يكن إماما حتى لا يشق على الناس. ثم يدعو الله عز وجل بما شاء، فقال صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. فالسجود أصلا موضع عظيم من مواضع الدعاء، يدعو الإنسان فيه ربه جل وعلا سواء كان رجلا أو امرأة، بعد أن يفرغ من الذكر ويثني على الله عز وجل بما هو أهله، ويتوسل إلى الله عز وجل بما يعلمه من محامد الرب تبارك اسمه وجل ثناؤه. بسؤال الأخ ميسرة أو الأخت ميسرة، بعض الأسماء تطلق على الرجال والنساء مثل هند، ميسرة وما أشبه ذلك. بسؤال الأخ ميسرة نأتي إلى ختام لقاء اليوم المبارك من برنامجكم من كل الثمرات، وقد كان عنوان اللقاء إن في ذلك لآية. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسنا الله وإياكم لباسي العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. من مبلغ الأعراب أني بعدهم، شاهدت رسطاليس والإسكندر، وسمعت بطلي موسى دارس كتبه، متملكا متبديا متحضرا، ولقيت كل الفاضلين كأنما رد الإله نفوسهم ولا أعصر. يا ليت باكية شجاني دمعها، نظرت إليك كما نظرت فتعذرا.